طيب. نعم نعم. Ooh. سيدي. نعم. Thank you. امتيازك يا أخي. نعم. وَيُبْلِغُونَ الصَّلَاةَ اللهم صل على محمد. نعم. فَوَقِيمُ اللَّهُ شَرَّهُ مولاي. الله يستر عليك يا شيخ. تعالك ربنا. Mm-hmm. كما أنزل يا شيخ شعبان. الله يشرح صدره. الله يشفيك. والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان قبلنا على الله ومحافظة الله ومحافظة الله